أضيع عزائي وأنيني وبكائي انتظاري منتظر يوم الفرج ما ناس ثاري عن بيد الخالق القادر قراري نعتك يا جدي على منبار وفائي جرح هامت علي ظل عزتي يا قنوتي اللي شفت قلبي على داي شفت ينزف دم ضحايا الغاضرية وسمعك تنادي سجن الصبور كسر قيودي دمع دم متوقدي جريح خدودي يا مصيري وثارك يضمن خلودي أشوفك يقيني وخلاصي خذل منك تريده وعانقتها استقامة دينك بذبحك شفيتها روحك بإيد القدر من سلمتها مصابك عويلي فدائي رضيعة كان جمرة من العطش يا المارويت شيابك من دم جبينك خضبيت بيش جازوا دمع لي عليهم بكيت فديتك عساني بوريدي ودمائي دمائي للخيم محن الظهار رادوا رجوعا جازوا بضحكة شماتتهم دموع وبحوافر خيلهم هشموا ضلوعك قيامة حسابي من الله رجائي كل كتر متناثرة وصال القطيعة يا الفجيعة مصرعك أعظم فجيعة منه مثلك صدر ملحودة رضيعة وثيابك سليبة يا قبلة شجاعي.